قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. حاصل معناه قل من يحفظكم من قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله بكم سوءا. وقيل يكلؤكم أي يكلؤكم مختصة بالرحمة. كما لا يخفى أن الكلمة من كتاب الله عز وجل قد تتعدد معانيها، فعلى سبيل المثال كلمة كفل، كفل تأتي بمعنى النصيب، النصيب من الخير أو النصيب من الشر، وأغلب استعمالها في النصيب من الشر، إذ الله سبحانه قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فاختص الكفل هنا بالنصيب من السيئات. ولكن قد قال الله سبحانه يؤتكم كفلين من رحمته، فالكفل قد تطلق على النصيب من الرحمة، ولكن أغلب الاستعمال يكون في النصيب من الشر. وكذلك كلمة البشرى، قد تأتي كلمة البشرى وبشر بالخير وقد تأتي بالشر. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هم أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. وقد تأتي البشارة بالشر، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، لكن أغلب استعمالاتها في البشرى بالخير. إذا قلت لك أبشر فهي متضمنة للخير. وأصل معناها معنى البشرى ما يظهر، الخبر الذي يظهر أثره على بشرة الشخص، فإذا بوغت بخبر مفاجئ أنك على سبيل المثال طلعت الأول يظهر أثر الخبر على وجهك سرورا وانشراحا، وإذا قيل لشخص أخوك مات في حادث ظهر الأثر أيضا على وجهه في الباب الآخر. أعود قائلا قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يحفظكم بالليل والنهار إذا أراد بكم الرحمن مكروها أو أراد بكم الرحمن سوءا. وقيل يكلؤكم بمعنى يرزقكم، تضمن معنى يحفظ، ويكلأ تضمنت معنى الكفالة بالخير أيضا، اللهم اكلأنا برحمتك ونحو ذلك. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فإذا كان أهل الكفر عن ذكر ربهم معرضون فليكن ذكر الله منا على بال، ولنكثر نحن من ذكر الله عز وجل. قال تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي ألهم هو استفهام على سبيل التوبيخ، ألهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. قيل يمنعون، بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر. طال عليهم العمر أي طال عليهم العمر في النعيم. فإذا طال عليهم العمر في النعيم فذاك نذير شر في كثير من الأحيان، فإنه يفترض أن المصائب ينتفع بها المؤمن، فإذا كنت دوما في نعيم أورثك النعيم طغيانا، إذا كنت دوما بلا بلاء أورثتك العافية طغيانا وكبرا وتعاليا واستغناء. دل على هذا من النصوص ما يلي، قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إن رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الطغيان والكبر عليهم. ونحوه في التنزيل: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالآيات أفادت أن النعيم المتواصل يورث طغيانا، لكن إذا ابتليت بداء في جسمك انكسرت ورفعت يديك إلى السماء: يا ربي يا ربي. إذا ابتليت بشيء في مالك دعوت الله أن يرد إليك مالك، ابتليت بشيء في ولدك دعوت الله أن يرد إليك ولدك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الشجرة تأتيها الريح فتفيئها مرة وتعدلها مرة، والمنافق كالأرزة يكون انفصامها مرة واحدة. قال تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي طال عليهم الأمد في النعيم. قال سبحانه: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال فريق من أهل العلم في تفسير هذه الآية: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ما المراد بنقصان الأرض من أطرافها؟ قال بعض أهل العلم: إن المراد بالأرض الأرض التي كان يعيش عليها أهل الكفر حول مكة، فكانت متسعة للكفار، فيوما بعد يوم يسلم ناس فتضيق المسألة على الكفار، يوم بعد يوم يسلم أقوام فتضيق الأمور على أهل الكفر. فمثلا بنو حنيفة أو أهل اليمامة كانوا يرسلون بغلتهم إلى أهل الشرك من مكة، فلما أسلم ثمامة بن أثال منع قريشا الحنطة التي كان يوردها، فالقبائل كانت تسلم قبيلة قبيلة فيضيق الخناق على أهل مكة. فهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قيل: البلاد تسلم بلدة بعد بلدة بعد بلدة فيضيق الخناق على أهل الكفر. ومن العلماء من قال: إن نقصان الأرض من أطرافها المعني به موت العلماء عالما بعد عالم بعد عالم، فيضيق بالناس العلم ويظهر الجهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية الرؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، أي أفهم يعجزوننا. ومن العلماء من قال: إن البلاد كانت ينتقم منها أهل الكفر بلدة بعد بلدة، أهؤلاء سيعجزون ربهم أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي، آية يستفاد فيها يستفاد منها في الدعوة إلى الله أن الإنذار يكون بالوحي في غالب أمره. الإنذار يكون بكتاب الله، يكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون بالقصص والحكايات والحواديت والأمثال الشائعة التي تجري بين الناس والتجارب الشخصية يرحمك الله. إنما الإنذار أغلبه يكون بالوحي، كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فهذا يحملنا على أن نجتهد في حفظ كتاب الله وفي فهم كتاب الله، ونحسن الاستدلال بالآيات في مواطنها، ونحسن الاستدلال بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي وحي أيضا. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإنذار في أغلبه يكون بكتاب الله ويكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما أسلفت ملزم بالاتجاه للوحيين، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تثاب أثناء تعلمهما وأثناء تعليمهما وأثناء التذكير بهما كذلك، وأثناء نشرهما وبثهما. هذا ويصدر بالمقام أن أذكر بواقعة أو بمناقشة دارت بين إمامين جليلين عالمين، بين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى باعتباره تلميذا للإمام مالك رحمة الله عليه، وبين محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمة الله عليهما. فقال ما الإمام الشافعي للإمام محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، يعني مالكا أعلم من أبي حنيفة. قال محمد بن الحسن: بل صاحبنا أعلم من صاحبكم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أناشدك الله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم، يعني مالكا أعلم. قال: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم، مالك أعلم بالسنة. قال: إذا لم يبق إلا القياس، فإذا لم يكن عندك كتاب ولا سنة فعلى أي شيء تقيس؟ فالحث ينبغي أن يداوم عليه الحث على تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله، فما وراءه زبد يذهب جفاء، والأمثال والتجارب الشخصية قد تصيب وقد تخطئ، قد تصيب وقد تخطئ. وأذكر في هذا المقام بمقولة انتشرت عن الإمام أحمد في زمانه، أنه رحمه الله لما كان يذكر أمر أهل البدع يقول: بيننا وبينهم الجنائز، أي أن انظروا إلينا إذا متنا، كم شخص سيتبعون جنازتنا وكم شخص سيتبعون جنازة أهل البدع. هذا وإن ساغ في مكان أو في زمان فلا يعمم، لأننا إذا نظرنا إلى التاريخ نرى جنازة كجنازة جمال بن عبد الناصر أو جنازة الخميني، جنازة لا يكاد الحاصر يحصرها. فلما كان الكلام ليس بكلام رسول الله كان تنزيله على الزمان والمكان الذي فيه الإمام أحمد، وإن كان يمكن توجيه ما قاله الإمام أحمد بحضور أهل الصلاح والله أعلم. قل: إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فالسماع المنفي سماع الاستفادة، قد يكون السماع سماع الإجابة، وقد يكون السماع مجرد سماع الأذن بلا إجابة ولا رفض، وقد يكون السماع سماع عدم الإجابة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقولنا إذا قمنا من ركوعنا سمع الله لمن حمده. هل معنى قولنا سمع الله لمن حمده أي أن الله فقط يسمع من حمده، أو أنه يسمعه ويثيبه؟ الظاهر الثاني، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هل سمع فقط بمجرد أنه سمع، أو سمع وأجابها؟ فالسمع هنا سمع تضمن الإجابة، سمعها وأجابها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الآيات، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء، أي لا يسمع أهل الكفر الذين وصموا بالصم الدعاء، أي الداعي الذي يدعوهم إلى الله، فلا ينتفعون به. وقد ضرب لذلك مثل في سورة البقرة، إذ الله قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي مثلهم مع من يدعوهم إلى الله كبهيمة تستمع إلى الراعي الذي يراها، فالراعي يقول امشي يا بنت كذا، امشي يا كذا، ويسب فيها سب، وهي لا تفهم أي شيء إلا أن سمع دوشة فقط، يعني سمع واحد سمع دوشة، لكن تفهم تعي لا تعي الشتائم ولا تعي الكلام. هكذا الكافر. وأيضا عكسها بعض أهل العلم، قالوا المعبود ما عابديه، قالت من دون الله، قال سبحانه ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن إنا كنا ظالمين، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار فيقال له يا ابن آدم هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيغمس خمسة في النار، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما في حياتي قط. تنسيه الغمسة كل نعيم الدنيا الذي كان فيه. وكذلك يؤتى بأبأس رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، يقال له يا ابن آدم هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ يقول لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا، أي يا ويل، تعال يا ويل، حل يا ويل، هذا أوانك، هذا مقامك، هذا مقام نزولك، تعال يا ويل لأقوام قد ذاقوا عذاب النار، حل بهم وانزل بهم. كذا قال فريق من العلماء كقولهم في قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي يا حسرة تعالي يا حسرة وانزلي يا حسرة وحلي يا حسرة بأقوام قد فرطوا في جنب الله وفي حق الله. قال تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي ننصب الموازين القسط ليوم القيامة. فهذه الآية فيها تعزية وتسلية لكل مظلوم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تبخس نفس شيئا من حقها، بل كل ما فعلته يؤتى به. فلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تأتي في ميزانك يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة، أي وإن كان المعمول من خير أو شر في قدر صغره، مثقال حبة من خردل أتينا بها، أي للميزان، وكفى بنا حاسبين. الآية أصل في الكفارات أيضا، وما وجه كونها أصل في الكفارات؟ تعلمون أن الشخص قد يذنب ذنبا والذنب له كفارة منصوص عليها إما في الكتاب أو في السنة، فالذي يحنس في يمينه له كفارة، إما إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام حتى يمحى الإثم. قد تكون للجريمة كفارة، جريمة شرب الخمر، جريمة الزنا، جريمة القتل، كفارات منصوص عليها، ولكن قد تكون ثم ذنوب ليس عليها كفارات منصوص عليها. فيجتهد المفتي في هذه المسألة ويقوم الذنب ويقوم الحسنة التي تفعل من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، أو من باب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فإذا على سبيل المثال شخص فعل محرما، المحرم موضوع في ميزان السيئات، يبحث العالم عن شيء يوضع في ميزان الحسنات كي يطيش بهذا الذي وضع في ميزان السيئات. وهذا المنهج منهج سديد ورشيد كان يسلكه الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكان يقدر المسائل ويأتي بكفارات، يفتي بكفارات توازي الجرم المرتكب حتى يمحى. ومن أقواله في ذلك قوله في من ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه جمهور العلماء، من ترك واجبا فلينسك نسيكا، يرى أنك إذا تركت واجبا أثمت، حتى يجبر هذا الإثم، اذبح ذبيحة تكفر عنك الإثم الذي التقصير الذي حصل منك في أداء الواجب. مثلا قوله، والأخبار المرفوعة بذلك لا تصح، في من أتى امرأة وهي حائض، مرة يرد عنه نصف دينار يتصدق به، مرة يتصدق بربع دينار. فمن العلماء من يقول هذا ينظر إلى حال مرتكب هذه الفعلة، هل هو جاهل، هل عالم، هل كانت الحيضة في ثورتها وأوجها، أم كانت في نهايتها حيث ظن أنها انتهت، فتختلف وجهاته في ذلك. ومن الوارد عنه في ذلك وليحرر لفظه أن رجلا أتاه فقال يا ابن عباس إني أصبت ذنبا، أقول يحرر لفظه، قال ما هو؟ قال ذنب كبير يؤرقني. قال ما هو؟ قال كانت لي زوجة فولدت لي طفلة، فتبأست بالطفلة وتضجرت بالطفلة، فهممت بقتلها فأخفتها عني أمها، وبعد أتت بها وبدأت البنت تكبر يوما بعد يوم وتنمو نموا حسنا وتنبت نباتا حسنا وكانت جميلة وضيئة. فقلت لأمها ذات يوم جمليها، البسيها أحسن اللباس، فألبستها ثوبا جميلا، ولكنها رأت الشر في وجهي، فقالت أذكرك بالله في ابنتك لا تصنع بها شيئا، فوعدتها خيرا، ثم ابتعدت عن عين أمها. فلما ابتعدت عن عين أمها ذهبت إلى شفير بئر أقذفها فيه، فتعلقت البنت بثيابي قائلة يا أبي ما تريد أن تصنع بي؟ فأخذتني الشفقة وتركتها، ثم جئت أعاود لما شعرت بالعار أنني رزقت ببنت، فحاولت أن أقذفها، تعلقت البنت قائلة يا أبتي ماذا تريد أن تفعل بي، متعجبة. فسكت، وبعد تحاملت على نفسي وألقيتها في البئر فدفنتها، فهل لي من كفارة؟ فاستبشع ابن عباس الحدث وانصرف الرجل، فناداه ابن عباس ألك أم؟ قال وما تريد بقولك ألك أم؟ قال لعل برك بأمك يكون سببا في نجاتك، أو كما قال وليحرر اللفظ شهيدي، أن ابن عباس كان ينظر إلى الجرم ويقدر كفارة توئم الجرم. ويساعدنا في ذلك قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فإذا فعل شخص ذنبا ليس عليه كفارة واضحة، فممكن يفتي المفتي قل صلي يا قوم الليل، صلي الليلة 10 ركعات، صم غدا، صم 3 أيام، اشتد الذنب قل ممكن تعتمر، إذا وسع الله عليك تعتمر، إذا وسع الله عليك تتصدق، من باب المعادلات بين الحسنات وبين السيئات، ولا يكون اختلافا بين المفتين حينئذ، ولكن يكون اختلافا في تقدير الذنب وتقدير الكفارة، والله أعلم. قال تعالى: وكفى بنا حاسبين، لا نحتاج إلى محاسب يحاسب لنا كأهل الدنيا الذين يحتاجون إلى محاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، أي ما يفرق به بين الحق والباطل، وقيل هي التوراة، وقيل الألواح، وقيل الصحف، وقيل العصا واليد، وقيل سائر الآيات التي أمد بها موسى. وعموم كلمة الفرقان تطلق على ما يفرق به بين الحق والباطل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي التوراة يستضاء بها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إنا أنزلنا التوراة، قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، أي وهم من الساعة خائفون. وقوله الذين يخشون ربهم بالغيب فيه وجهان لأهل العلم: الوجه الأول يخشون ربهم وهم لا يرون ربهم، وهذه مرتبة الإحسان، وجدير بنا جميعا أن نسمو إليها: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فيخشون ربهم بالغيب على هذا التأويل الأول، يخشونه وهم لا يرون. والوجه الثاني يخشون ربهم إذا غابوا عن أعين الناس، فإذا خلوا بالمحارم لا ينتهكوها، بل يذكرون أن الله عز وجل يراهم ويطلع عليهم. الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة مشفقون، أي خائفون من قيام الساعة وخائفون من يوم القيامة. فالآية أفادت أن أهل الصلاح يعملون الحسنات ويخشون عدم القبول، وهذا شأنهم، وبإطراد يتصدقون ويسألون الله أن يتقبل الصدقة، يصلون ويسألون الله أن يقبل الصلاة، يدعون ويقولون ربنا تقبل دعاء، يبنون المساجد كالخليل وصادق الوعد ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فما عمل الصالحات ليس هناك اغترار بالصالحات وعملها، فالله أعلم العمل المتقبل من غير المتقبل. فهم يعملون الصالحات و من الساعة مشفقون، خائفون وجلون، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمع حذره مع قيامه آناء الليل وحاله المتقلب بين السجود والقيام يرجو رحم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يخر لربه ساجدا: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. إذا كان سيد ولد آدم يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا قول الخليل إبراهيم، وفي معناه قول عموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فناج لأهل الصلاح مضطرد، عمل الصالحات وسؤال الله القبول والخشية من عدم القبول. ولذا ترى أبا بكر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد. يقول عمر: ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. ترى عائشة تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وورد عن عمر وليحرر السند أنه وضع خده على التراب وقال: يا ويلك يا ابن الخطاب، ويلك إذا لم يغفر الله لك، ويلك إذا لم يغفر الله لك. قال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه بعد أن يذكر بنبي الله موسى والتوراة التي أنزلت عليه، يذكر بالقرآن. وهذا يطرد في الكتاب العزيز، قال تعالى في كتابه الكريم: وهذا ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. فيذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويعقب بذكر موسى، أو العكس، يذكر العبد نبي الله موسى والتوراة، وبعد يذكر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل عليه. وذلك لأن سيرة النبيين الكريمين عليهما صلوات الله وسلامه تشابهت في أكثر مراحلها. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فالقرآن مبارك، مبارك عليكم، عند تلاوته مبارك، تثابون بتلاوته، عند العمل به مبارك، عند تبليغه مبارك، عند الدعوة إليه مبارك، عند التذكير به مبارك، عند تدبره مبارك، عند قيامكم في الليل وتلاوته مبارك، للاستفادة به مبارك، حسنات تلو حسنات في أي شيء يتعلق بالقرآن للمتدبر المحتسب. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشدا. يذكر ربنا سبحانه بخليله إبراهيم تذكيرا هنا على وجه السرعة، مقتضبا مختصرا. ولقد آتينا إبراهيم رشده. وهذا الإيتاء إذ كان في صباه عليه الصلاة والسلام، أوتي عقلا رشيدا ورأيا سديدا وفكرا نضيجا عليه الصلاة والسلام منذ صبا. أفادت الآية الكريمة أن الله هو الذي يؤتي الشخص عقله، فرشيد العقل رشاده من الله، وسديد القول سداده من الله. فلنسأل الله أن يؤتينا رشدنا، فلن نؤتى الرشد إلا إذا آتانا الله إياه، فلا يغتر شخص بعقله أبدا. فربي قادر على أن يذهب عقله، وربي قادر على أن يذهب علمه، إذا كان ربنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. فالعاقل عقله من الله. ولقد آتينا إبراهيم رشده. فلا تظهر الشماتة بمجنون، لا تسخر من شخص ضعيف العقل سفيه العقل. فالذي آتاك عقلك هو الله، والذي سلب هذا العقل هو الله. وربنا قادر على أن يبدل الأحوال سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ العاكف على الشيء هو المقيم عنده الذي يطيل من ويكثر من ملازمته. وقد ورد عن علي رضي الله عنه بسند ضعيف أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال الخليل عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي حولها مقيمون ولها ملازمون. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. هكذا الحال الذي وجدنا عليه الآباء. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في بعد عن الحق مظهر لكونكم في ضلال. مبين أحيانا تأتي بمعنى بائن ظاهر، وأحيانا تأتي كلمة مبين بمعنى مظهر. ولقد رآه بالأفق المبين. ما معنى الأفق المبين؟ الأفق هو اتجاه السماء، فالأفق المبين هو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، لأن السماء لها آفاق، منها أفق مبين هو الذي تطلع منه الشمس. فرسولنا رأى جبريل بالأفق المبين، وسائر اتجاهات السماء يطلق عليها آفاق. فكلمة المبين معناها الموضح المظهر، وأحيانا تأتي بمعنى الظاهر الواضح. ويقول البعض: خلق من ماء دافق. قيل دافق بمعنى متدفق أو مدفوق، فالمعنى قد يتناوب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ولأهل التفسير اصطلاحاتهم الخاصة بهم، ولا يلزم أن تنسحب عليهم الاصطلاحات اللغوية التي يذكرها بعض علماء اللغة في كثير من الأحيان. ذلك لأنك إذا طالعت أقوال المفسرين من الصحابة في عدة آيات، كثيرا ما تجد اتجاهات الصحابة والتابعين في تفسير آية متباينة بعض الشيء مع اتجاهات مفسرين كالزجاج وغيره من الذين هم فسروا باللغة. قال: قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. والضلال البعد عن الحق والصواب، الضلال البعد عن الحق والصواب. وله جملة كثيرة من المعاني، ويفهم معناه من السياق الذي ورد فيه. قال الشاعر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار؟ بل قال ربنا وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وفي الحديث: ضلت قلادة لأسماء، أي فقدت قلادة لأسماء. وفي الآية الكريمة: ولا الضالين، الذين ضلوا طريق الحق والصواب. فللضلال معان تذكر في مواطنها بأدلتها، ويفهم المعنى من السياق الذي ورد فيه. فلما قال الخليل ذلك لقومه وهو شاب في مستهل حياته، لم يكن بمتقدم السن، بل هو فتى كما قال تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وكثيرا ما يكون الفتية أرق أفئدة من غيرهم. ولقد قال تعالى في شأن الفتية أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ففطرهم تكون سليمة، وإذا من الله عليهم بالإيمان فإيمان مع فطر لم تدنس كثيرا، فيأتي بإذن الله نور على نور. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت تمزح أم تتكلم بجد يا إبراهيم بلغة العامة؟ ما هذا الكلام الذي تقوله؟ أجئتنا بالحق، يعني تتكلم كلام جد حق، أم أنك تلعب وتعبث وتسخر منا؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض، ليست هذه الآلهة هي أرباب، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي خلقهن على غير مثال سابق. وأنا على ذلك المبدأ من الشاهدين، أنا من المقرين بذلك، بأن ربي هو رب وربكم هو الذي فطر السماوات والأرض. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض، مالك السماوات ومالك الأرض، وأنا على ذلك من الشاهدين. الذي فطرهن فاطر خالق على غير مثال سابق. وأرد أثر عن ابن عباس ولينظر سنده أنه قال: لم أكن أدري ما فاطر حتى مررت برجلين يختصمان في بئر، فوجدت أحدهما يقول: أنا فطرتها، أنا ابتدأت حفرها. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. أخذ منه الصدع بالحق أمام الناس كلهم، فإبراهيم صدع بكلمة الحق، والقوم كلهم كفار آنذاك، القوم كلهم على ما يبدو حين تكلم إبراهيم بذلك لم يكن يعلم أن هناك مؤمن، الله أعلم، لكن هذا الظاهر من السياقات، ومع ذلك تكلم بكلمة الحق، ولم يكن له جيش يؤازره ولا صاحب منصب يدافع عنه، بل الله سبحانه وكيله والله حافظه. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. أمرنا الله بالتأسي بالخليل إبراهيم، التأسي به عموما، إلا قوله لأبيه: لأستغفرن لك، وكان أبوه مشركا، فنهينا أن نتأسى به في مقولته لأبيه: لأستغفرن لك، إذا كان الأب مشركا. هذا الاستثناء فحسب، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. فأخذنا الصدع بالحق من سيرة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكذا سير الأنبياء وسير أهل الفضل والصلاح يتكلمون كلمة الحق، وإن تسببت لهم أنفسهم هذه الكلمة في قتل، فالثابتون والأفضل منهم، وإن جاز لهم أن يتأخروا عن قولها أحيانا لاضطرار، لكن الأقوى إيمانا أن يجهروا بها ولا يتوانوا. ولذا كانت درجة بلال عند كثيرين من أهل العلم أعلى من درجة عمار بن ياسر رضي الله عنهما أجمعين. فالصدع بالحق شأن أهل الإيمان، وقد أمرنا بذلك: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالجهر بالحق مطلب. ولقد جاء مؤمن سورة ياسين من أقصى المدينة يسعى لمؤازرة الدعاة إلى الله، فكان في أقصى المدينة، فلما سمع بمقدمهم جاء يجري. نعم، هو ليس برسول، ولكن لم يحرم نفسه فضل الدعوة إلى الله وفضل تغبير القدم فيها، فجاء من أقصى المدينة يسعى قائلا: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وأعلنها: لم يتوارى، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وأعلنها مدوية: إني آمنت بربكم فاسمعوا. لم يتوارى ولم ينخلص بقوله إني آمنت بربكم فاسمعوني، لا أخفيها بل اسمعوني، إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا كان؟ قتلوه في الحال. قال العلماء إن هالوا عليه ضربا حتى سقط، فداسوه بأقدمهم حتى انفجرت أمعاؤه، انفجرت بطنه وخرجت قصبه أمعاؤه، فدخل الجنة. ولما دخل الجنة تمنى لهم الخير حتى بعد دخول الجنة وبعد قتلهم له قائلا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الإمام العالم قتادة رحمه الله رحمة الله عليك أيها الرجل، كنت ناصحا لأمتك، لم تغشهم لا في حياتك ولا بعد مماتك، قلت كلمة بلغها الله عنك لما قتلت، قلت يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى أن الله أن قومه يعلمون النعيم الذي هو فيه حتى يؤمنوا، مع كونهم قتلوه، مع كونهم قتلوه. فله من حب للخير عند أهل الإيمان، يحبون الخير للناس وإن قتلوهم يحبون لهم الخير ويحبون لهم أن ينالوا مثل ما نالوه من غير حسد يتسرب إلى قلوبهم. فهذا شأن أهل الإيمان، إن نالوا خيرا أحبوا أن ينال الناس الخير مثل ما نالوه، لا يحسدون الناس بل يتمنون لهم الخير. لقد قال عدد من المفسرين في تفسير قول الله تعالى ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، سعداء بأن هناك قوم وراءهم سنالون مثل الفضل الذي نالوه، يستبشرون يسعدون ويفرحون بالذين ساروا على دربهم وساروا على نهجهم كي ينالوا مثل ما نالوه، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يسعدون بما أعده الله لهؤلاء من النعمة والفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالخليل إبراهيم أعلنها، وجدير بنا أن نعلن عن هويتنا. فإذا كانت الفتاة النصرانية تعلق الصليب في رقبتها وفي يديها وتدق على يديها، فما بالنا ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نتوارى ونختفي وننخنس؟ علينا أن نعلن عن هويتنا، نحن مسلمون نصطبغ بصبغة الإسلام، نصطبغ بصبغة الإسلام، لا نريد دينا غير دين الإسلام ولا شرع غير شرعة الرحمن، لا نريد مذهبا هداما ديمقراطيا أو اشتراكيا أو ليبراليا أو ماركسيا أو علمانيا أو غير ذلك من المذاهب الهدامة. نحن بإذن الله سائرون على ملة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كتاب الله قائدنا، كتاب الله الذي يقودنا، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة لهذا الكتاب العزيز. آمنا بالله وكفرنا بما يعبد من دون الله، آمنا بالله ورضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكما قال القائل ماذا عساه أن يملكه لنا أعداء الله؟ لا يملكون لنا إلا أن ينفذوا فينا ما قدره الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلنعلن عن هويتنا وبالحكمة والموعظة الحسنة ندعو إلى طريق الله سبحانه وتعالى سمعا وطاعة وامتثالا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن الآيات. قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. أنا لا ألعب ولا أمزح معكم، فليس في تبليغ شرائع الله مزاح، إنما الشريعة تبلغ بوضوح وصفاء ونقاء وجلاء، من غير إيهامات ومن غير تدليسات. فلا إله إلا الله، آمنا بالله وكفرنا بما يعبد من دون الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فلنصطبغ بالصبغة التي صبغ الله عليها أهل الإسلام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولنتأسى بخير أسوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في معتقدنا، في مطعمنا، في مشربنا، في ملبسنا، في هيئتنا، في سمتنا، في دلنا، في ولائنا، في براءتنا. نتأسى بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، وفخر لنا أن يكون أسوتنا رسولنا الأمين محمد عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. وإن طعن في ذلك طائنون، وإن زاهد في ذاك مزاهدون، وإن وصفنا واصفون بتخلف أو برجعية أو بغير ذلك، إلا أن نسأل الله الثبات على طاعته وطاعة رسله والتأسي برسله. اللهم آمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.